وتتأملوه وتتدبروه. لعل للتعليل. نجعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا أي باللغة العربية التي هي أشرف اللغات وأبينها وأوضحها لعلكم تعقلون. لعل للتعليل أي أنزلنا هذا القرآن قرآنا عربيا من أجل أن تفهموه وتتأملوه وتتدبروه فتعقلوا عن الله شرائعه ودينه ثم تنتقلون من التدبر والتأمل والتعقل إلى العمل والامتثال. ثم بين الله تعالى مكانة هذا القرآن وعلو كلمة جعلناه إن جعلناه قرآنا كلام المستقل جعلناه يعني أنزلناه. والمعتزلة يقول إن جعلناه هذا أن القرآن مخلوق والجعل هو الخلق وهذا باطل. الجعل لها معاني ولا يمكن أن تفسر بالخلق في بضع قد جعلتم الله عليكم كفيلا لا يمكن أن تفسر بالخلق. المعتزلة استدلوا بهذا على القرآن مخلوق جعلناه كلام الحوض إن جعلناه يعني أنزلناه قرآنا عربيا أنزلناه قرآنا بلغة العرب هي أشرف اللغات. شيخنا البغوي يقول إنا جعلناه قوله جعلناه أي صيرناه قراءة أي صيرنا قراءة هذا الكتاب عربيا وقيل بيناه وقيل سميناه وقيل وصفناه يقال جعل فلان زيدا أعلم الناس أي وصفه كيف أنواع ما في وقيل أنزلناه هذا كقوله وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن وقوله جعلوا القرآن عضين وقال أجعلتم سقاية الحاج كلها بمعنى الوصف والتسمية. الوصف إيش والتسمية صحيح هذا كلام البغوي استوفى المعاني أعد كلام البغوي قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قوله جعلناه أي صيرنا قراءة هذا الكتاب عربيا وقيل بيناه وقيل سميناه وقيل وصفناه يقال جعل فلان زيدا أعلم الناس أي وصفه هذا كقوله وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني وصفه نعم وقوله جعل القرآن عضين وقال أجعلتم سقاية الحاج كلها بمعنى الوصف والتسمية نعم ولا حجة في المعتزلة في القرآن مخلوق نعم أنزل الله نعم وقال السدي أي أنزلناه قرآنا نعم قال مجاهد قلناه وقال الزجاج وسفيان الثوري بيناه هذا القرطبي نعم والحافظ قال إنا أنزلناه مثل ما سبق أنزلناه قرآن عربيا جعلناه أنزلناه ها أنزلناه قرآن أنزلناه بلغة العرب أنزلناه سميناه وصفناه وصيرناه كل متقرب لكن أنزلناه كان عندي أظهر مع ذلك ما ذكر هذا البغوي إنا جعلناه قرآنا في التفسير نعم إنا جعلناه قرآنا عربيا أي باللغة العربية التي هي أشرف اللغات أي أنزلناه باللغة العربية نعم إنا جعلناه قرآنا عربيا أي أنزلناه باللغة العربية التي هي أشرف اللغات وأبينها وأوضحها لعلكم تعقلون لغة القرآن والسنة وما ذلك زهد الناس فيها في هذا الزمن نعم. فضلوا اللغات الأجنبية عليها لأن الناس أكثر الناس يمثلون الدنيا نعم سلام الله عليكم لعل التعليل أي أنزلنا هذا القرآن قرآنا عربيا من أجل أن تفهموه وتتأملوه وتتدبروه

فأنشرنا به بلدة ميتة، أي أحيينا بهذا المطر البلدة الميتة وهي الأرض. توحيد ربي الأعلى، نقف على إيش؟ الذي جعل لكم الأرض أول آية، الذي جعل لكم الأرض مهدا، هذا الذي ولا إن شاء الله نقف على ولا إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته. سبحانك اللهم وصلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.